وصحبه وما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وقال الله يا عيسى مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. هذا السؤال يسأله الله سبحانه وتعالى لعيسى عليه السلام يوم القيامة، وهو سؤال مع علم الله سبحانه وتعالى بالجواب، وهو يعرف أن عيسى عليه السلام لم يتخذ إلها ولم يجعل نفسه إلها من دونه، لكن أراد أن يقيم الحجة على النصارى يوم القيامة، بحيث من زعموا أنه إلههم هو يتبرأ منهم ويعني يحيل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك، يعني منزهك عن ذلك، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب سبحانه وتعالى. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. إذن عبادة عيسى عليه السلام كانت قائمة على التوحيد وإفراد الله تعالى في العبادة وتوحيده جل في علاه، وإنما هم الذين غيروا ذلك وجعلوا عيسى إلها من دون الله وجعلوا أمه إلها من دون الله وبدأوا يعبدونهما من دون الله سبحانه وتعالى. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. لما كنت في الدنيا كنت رقيبا عليهم وأنصحهم بذلك، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. مع أنهم يعني وقعوا في هذا الشرك، لا زالت رحمة هذا النبي على أمته. جاء في الصحيح صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قام الليل ذات مرة فقرأ قول إبراهيم عليه السلام في قومه، و ربي وجبني وبني أن نعبد الأصنام، ودعاءه عليه السلام لأمته، ثم قرأ كلام عيسى عليه السلام هنا هذه: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء لما رأى رأفة هذين النبيين الكريمين بأمتهما، فجعل يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أمتي أمتي اللهم أمتي أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم. فأرسل الله تعالى جبريل وقال لجبريل: سله ما يبكيك. وهو سبحانه وتعالى أعلم، لكن أراد أن يعلم نبيه وأنه يعلم. فقال له جبريل: يا محمد ما الذي يبكيك؟ فأخبره بأنه قرأ يعني كلام هذين النبيين الكريمين إبراهيم عليه السلام وعيسى عليه السلام في رحمتهما بأمتهما. فقال جبريل لله سبحانه وتعالى ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الله تعالى: الله تعالى قل جبريل مرة أخرى: قل لمحمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. فهذه يعني الآية تذكرنا أيضا برحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها هذه البشارة العظيمة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي لنا أيضا: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. فنسأل الله تعالى أن يعني هذه البشارة إن شاء الله أنها تتحقق، وهي كذلك إن شاء الله أن الله سيرضي نبيه صلى الله عليه وسلم بأمته ولا يسره. وهكذا أنبياء الله تعالى هم فيهم رحمة، فيهم يعني تجاوز عن أذى أنبياء أمتهم ولو اشتد أذاهم. صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، إن تعذبهم فإنهم عبادك، يعني عذبتهم بالعدل، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لماذا ختم بإنك أنت العزيز الحكيم؟ مع أن السياق هنا يقتضي أن يقول: فإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، لأن مغفرة تناسبها المغفرة واسم الغفور. قال العلماء أن السياق هنا سياق حكم وقضاء يوم القيامة، كأنه يقول: يا ربي وإن تغفر فإنك تبقى أنت العزيز الحكيم ذو القوة والعظمة ولا ينقص هذا من شأنك جل في علا. فناسب أن يختم بهذين الاسمين، وهذا يدل على يعني فقه هذا النبي الكريم عيسى عليه السلام. قال الله مجيبا لعيسى، قال الله سبحانه وتعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقه. الصادق ينفعه هذا اليوم، الصادق في دينه في إيمانه وصحبه. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. أشهد بالله أن هذا الفوز العظيم، لما إنسان يعني يفرح برضا الله ويأخذ جنات تجري من تحت الأنهار خالدا فيها أبدا. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، إذا كل الناس ملكه ولا يخرجون عن ملكه. هؤلاء العصاة الذين ذهبوا بعيدا ويظنون أنهم يعني خرجوا عن قبضة الله أو لا يعرف الله ما يعرف، هم كلهم في دائرة ملك الله. لله ملك السماوات والأرض ما فيهن وهو على كل شيء قدير سبحانه. وهذه آخر آية في سورة المائدة. يقول المؤلف من فوائد هذه الآيات: تبرؤ المسيح عليه السلام من ادعاء النصارى بأنه أبلغهم أنه الله أو أنه ابن الله أو أنه ادعى الربوبية أو الألوهية. الله تعالى يسأل يوم القيامة عظماء الناس وأشرافهم على الرسل من الرسل، فكيف بمن دونهم درجة؟ يعني إذا كان يسأل عيسى: أأنت قلت للناس؟ فما بالك من دونه من الناس. علو منزلة الصدق وثناء الله تعالى على أهله ونفع الصادق لأهله يوم القيامة. علو منزلة الصدق وثناء الله تعالى على أهله وبيان نفع الصدق لأهله يوم القيامة. بهذا بفضل الله يكون انتهينا من سورة المائدة. إن شاء الله غدا نبدأ بتفسير سورة الأنعام. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته وأن يمدنا وإياكم فضله وأن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا الحمد لله.